رجل هو عدالي وزيد العدد اللي يختاره هو يعني مخالف تماما لجيش القوة، أن نجعلها 9282 وتوا النسخة اللي أنا 7000 شهور على حسب يعني منظر يعني. ساعات يشوف أن مات المواخ مطار أو يشوف المقام ما قلت ما قلت ذكر المنظر والترتيب المدفون بالأول الشيخ عمر بن بطوس مشكلة وارد فارغ بالضبط يعني بقي كورس الضبط مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة ناقص فسخت هاي سيدي بسم الله فاضي ما فهمش وعليه ثم أرسل في مدرسة لا تعرف الذكر يطاع طب طب كان عليك الكتاب أطول كلام تخلو أطول كلام نعم لا انت الوحيد اللي هيك وقت بشتغل انت وقت طهر وين خلطنا اللهم علمنا يا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انا نسالك ان الله رزق طيب وعمل متقبلا قال المصنف رحمه الله المرسل قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد ادرك جماعه من الصحابه وجلسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار هذا أصله مختلف في صحبة عدي طبعا أنا قلت عدي شكون اللي قال عدي أهلا دين عرب وتلعب وين كانوا لقيت حانوه لقيت الحد ها؟ مجتمع شنية من شنو؟ من يعني من وين وصلت؟ شنو تخدم؟ المهم انا لي عن عبيد الله كعبيد الله بن عدي بن خياط ثم سعيد بن المسيب وامثالهما اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم واختلفوا في وسط الصحابة وصغارهم هل هذا مرسل ولا مش مرسل الكل توا يمشي مرسل تمام نعم اي التابعين نعم هو قال السورة التي لا خلاف فيها في كبار التابعين اذا راوا عن النبي عليه الصلاة والسلام بلا ذكر الواسطة اما الصغار من التابعين هل اذا رووا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا مرسل ولا مش مرسل مرسل كله مرسل تمام، وإن كان يعني وقع فيه نزاع لكنه مرسل. هم يقولون هنا ضابط التعريف يعني وقتاش نسموه مرسل، كلهم مرسل. يعني كما حتى تابعين صغار سمعوا من الصحابة، أو الزهري تسمى صغير، مع هذا أدرك 11 صحابة. هذا حاجة استثنائية. نعم، عدد المرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، هكذا يقول العراقي رحمه الله عليه. يقول يعني ما يرفعه التابعي، أي ما يقول فيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمام، مرسل. ثم قال أو قيده بالكبير، على خلاف يعني أو قيده بالتابع الكبير إذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا نسميه مرسل. التو يعني يمشي هو الكل، يعني التابعي إذا قال رسول الله فهو هذا مرسل. نعم. والمشهور التسوية، هذا هو، بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين من السلام، يعني يحب يسميه معظم. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، على خلاف اصطلاح الإرسال. يعني تعرف معنا أنه الانقطاع يسمى مرسل عند البعض، غير أن الحاكم جعل المرسل هو يعني ما يرفعه التابعين، ويعبر عن الآخرين يعني بتعريفاته. نعم. قال والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، يعني من قال اصطلاح الفقهاء وأهل الأصول، إذا قال تابع التابعي قال رسول الله، ولا مالك صاحب المذهب قال رسول الله، ولا أبو حنيفة، كل مرسل عنه. يعني أي واحد يقول قال رسول الله شو يسموه؟ مرسل. إذا ما كانش صحابي يسموه مرسل، على كل يعني هي اصطلاحات. هو المشهور تعرفوه اللي هو الثاني، تمام، يعني التابع صغير ولا كبير ولا الوسط، إذا رفع هو اللي نسموه مرسل، الباقي يعني في مخبيل. نعم. قلت قال أبو عمرو بن الحاجب اللي هو اسمه عثمان بن عمر فقيه المالكي، يعود عليه برش الملكية الإمام، هذا خاصة في باب المختصرات والمتون الصغيرة، يعني سهل لهم البيت كما يقولوا في وقته، ما عادش الناس تقرأ كتب كبيرة، فجاء هو عمل يعني في كل فن مختصر، تمام، في النحو وفي الأنسية وفي الفكر، فتعرف بالمختصرات، اختصار في يدي اختصارات، أي نعم، ديما مختصر عام، ما تلقاش حاجة أخرى. إيه لا. ولكن يعني صنف يعني صنفت مطورة لأنه شهر بهذا. نعم، له كتاب اسمه جامع الأمهات الفقه، استخرجه من 60 كتاب من فقه المالكي. نعم. قال أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لا يستقيم لأنه فقيه أصوله، ولذلك عرف على تعريف الله. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، هذا يا مسلم في وقتك أنت وجمعت، تمام، مش في أصل قولنا وقول أهل العلم، اليوم عاش معك في فترتك، وأنا نرى مالك حجة عنده، كيفاش يقول وقول أهل العلم؟ بعض منهم، تمام؟ أنه ليس بحجة أبدا، مش على إطلاقه هذا. يعني طبقة مسلم وغيره، يعني إحنا تعرف يعني طبقة القرن الثالث تمام لحدود الـ200، يعني على رأس القرن الثاني والمرسل حجة. واضح؟ إذا كان يعني من كبار التابعين وثقات التابعين، ولذلك خرج ذلك زمرة من ذلك في الموقف. إذا المسألة ما هي يعني ما هي إجماع؟ زي ما نعرفوا شيء زي ما درس خاطر فهمت الأولانيين زاد في بحث المرسل، غير أنه تساهلوا فيه، فالخير في من تساهل، مش يعني في مسألة احتجاج بالمرسل. تمام؟ لأنه نفس الحكاية، يعني إحنا نقولوا توا المرسل غير محتاج به، طيب والمرفوع محتاج به إطلاقا؟ المرفوع المتصل محتاج به إطلاقا؟ مش محتاج به، ما فيه ضعيف وصحيح، كيف كيف زاد هذا فهمت؟ هذا يعني اللي يتكلم عليه مالك وما أخرجه في الموطأ متأكد منه، مرتاح منه، فلذلك هكذا يعني بنت يعني صحتهم المراسيل هذه يكرهون، إذا فالرجل يعني عارف شو قاعد يعمل. مش قاعد يلعب فهمت، مش يخرج فيها مكيكة يعني جزافة. مراسيل مالك يعني تعرفوها الكل صحيح في المرفوع يعني فهمت. نعم، ولذلك تلك مدرسة وهذه مدرسة. يعني محمد طاهر بن عاشور يقول في كشف المغطى أنه يعني المقطع القرن الثاني ما كان حتى حد يتكلم عن المرسل، كانت المسألة يعني مطلوب منها أنه محتج به المرسل. يعني عندي اللي يعرف المرسل، اللي يميز المراسيل، اللي يعرف شنو يخرج من المرسل. فهمت؟ وهذوكم مدرسة ومالك تعرف يعني أمير المؤمنين في الصنعة هذه، يعني مش في الرواية بركة، نقد وتحقيق وتحرير وجرح وتعديل، ما هو خصائص باش يخرج مرسل وكذا. إذا فالمرسل في زمن مالك محتج به، غير أنه اللي جاهم بعد خفي عليهم المرسل. هذوما قراب زمان المفروض. ومالك يعني تعرف ما عنده رحلة، المراسيل كل خرجها مدنية. إذا يعرفهم الناس هذوما، يعرفهم، يعرف شنو عندهم شنو ما عندهمش، فلذلك كان مرتاح من الناحية هذه. تمام؟ بخلاف الأحلام جاء تبعوا فيه، قال جاي تبعوا في غشة الأحلام، تلفوا مشيت. قال لك احنا زاد المرسل محتاج بهم خارجين لي فهمت مرويات جبر رجع في الأنفال فهمت كذاب فهمت ومناكير و... قال لك شنو محتاج المرسل؟ مش أي مرسل، ما هو أي مرسل فهمت؟ مراسيل مالك حاجة أخرى، وكلام مالك في المرسل صنعة أخرى فهمت، غير صنعة فهمت مسلم والبخاري وغيرهم، هذوما تأخروا شوية في الزمان فلذلك احتاطوا في المرسل، فلذلك ما قبلوه حيطهم. هم متأكدين شكون طالع؟ متأكدين؟ علاش ردوه هما المرسل؟ خاطر ما يعرفوش شكون طايح هكا، ما عندهم حتى ما عندهم حتى شيء يثبت أن الطايح ضعيف، ما هكا فاحتاطوا فقط. ما همش قاطعين أن الطايح ضعيف، غير أنه مجهول. أشكون غير مجهول العين، فهمت؟ ما يعرفوش. إذا ففرق بين المدرسة الأولى، ونقول الصنعة الصنعة يعني الصنعة بتاع الأولى أحبق رأيي، فهمت؟ أما اللي جاوا بعد خاف، مالك ما خافش، علاش ما خافش؟ خاطر متأكد، فما شيء محسوب، فهمتني؟ هاكا جا بعدين الأئمة قال لك الكل يعني فهمتي موصولة مرفوعة في مسانيد أخرى في سنن أخرى، إذا الرجل متأكد، فقل ما ذاك هو اللغز المحير بين القدوم وبين اللي جاوا بعد، مش نعرفوا طاقة هؤلاء يعني فهمتني، وحذاقة فهمتي الأول. أما الآخرين صحيح حافظين حفاظا خافوا منه هذا المرسل الغيب وتخلط عليهم الناس. فهمت؟ خاطر لو تشوفوا أنه مراسيل أهل المدينة يعني واللي اختارهم ذلك، خاطر مش أي مرسل خرج وما تعرفوا شيء ذلك. يعني اختار يعني احنا نقولوا مراسيل سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار و... وسليمان عفوا سليمان بن يسار فهمت وصفوان بن سليم وغيره مرتاح من الناحية هذه. تمام؟ نعم، واحنا قلنا أن المرسل في أصله يا أخي هو سقط، هو ما هوش سقط يعني من جهة الوهم راهو، ما هوش سقط من جهة الخطأ في الحفظ، هذوما اختصروا المتون، مش يقعد يسرسط هو في الرجال فهمتي تون يعدي للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان فما غاية من إرسال راهو، فما أسباب يعني خلتها يعطيك ساعة، يعني مش سعيد باش يطيح على خاطر فما مشكلة في الراوي، فهمت؟ يعرف مالك سعيد شكون، يعرفه كي يروي مرسل يروقات فهمت فقط من جهة المذاكرة والاختصار، الناس تعرف أساليبه، يعرف المتون هذه، فبقدر يعني يحاول يسرع فقط فك المجلس هذاك يذاكر فك الطلبة نتاعو. احنا هنا اللي يخفوا علينا. أما بالنسبة لسعيد كان يرويها من الناس ويعرف الموضوع ما فلوغ مالك، مالك يعرف سعيد كي يطيح شنو يطيح، غير أنه ما وضحش هذا، يبقى أنك أنت هكا اكتشفت بالوقت. أنا مرتاحين من الناحية هذه، أما اللي استخدم المرسل كحجة غير مالك، ديما نقول غير مالك، مش ما نعموش المسألة. ما أصابوا في البحث، خاطر ما ميزوا مراسيلهم واحتجوا بالمرسل على أي لغة من غير ما عملوا شروط، فهمتني؟ ما عملوش شروط في المرسل، مش كيما اشترطها المالك، كيما نعمل، احنا قال لك احنا زاد باش نعمل المرسل باش نحتاجوا به، غير فهمتني يعني قبلوا المراسيل بالجمله، فبانت برشا مشاكل بعد في المرسل عندهم، فهمتني؟ شنو جاب رجع في جيب واحد يقول كذاب، بعدين تعملوا اصلا كنا في المرسل بالكتب الفقهيه. يعني عباده فهمتني هذوما عباد وهذوما عباد، فهمتني؟ مشكله هي. مشكله. يعني اول امام يكذب الشخص هذا هو صاحب المال. بعدين جاو خرجوا له ما لقاوش حتى اثار تدعم يعني بعض الفروع نتاعهم، جاب سي جعفور هذا فهمت وهو كذب وشيعي وعنده فهمتني غلو في البحث هذا يعني وطم هذا فهمتني شنو هذا جايب عليكم. إذا فلا نقول مدرسة مسلم يعني أدق في البحث، ولا نقول فهمتني أنهم يعني ضبطهم لها البحث هذا يعني خير من المدرسة الأولى، لا كل واحد في بلاصته، هذه مدرسة و يعني طبقة مسلم والبخاري وغيره اللي قالوا المرسل غير حجة، هذه مدرسة ثانية بحكم الزمن تأخر وميزوا المراسيل فأحبطوا فردوها، والناس هذوما عندهم برشا رحلات وعندهم برشا مراسيل يعني في برشا أمصار، صعيبة الحكاية ولا تقول لك خلي على جنب ما عادش يطلع معايا طريق آخر وقعد. مالك ما كانتش عنده مشكلة، يعرفهم الناس هذوما مروياته محدودة، مالك يعني يقول علي بن المدين يعني مرويات مالك ألف حديث مرفوع، ما عندوش أكثر من هذا في المرفوع، الموقوفات والمراسيل والمنقطعات عنده أكثر من هذا، أما في المرفوع عنده ألف حديث فهمت يذوق مديامونت. فمتى مالك ما كانش مقلق الموضوع، عنده ألف ديامونت ولا جيبوه من الحديث، ما نجموش تجيبوه، كيف دور العالم الكل ما تجيبوش، بل هم يجوه باش يسمعوا من الحديث، هو ما احتاج لحتى الأوزاعي يسمع منه، شعبة فهمت الحجاج يسمع منه، والثوري يسمع منه، كل سمعت منه هو ما سمع من حتى أحد، ما حاشوش بها مع حبيبي. مش تعرف مع الشخص هذا عنده ألف فهمت راكز عليه وما قالش حتى شيء. هو محتاج إليه وهو محتاج إليه. أحمد بن حنبل يقول مالك فوق الكل. أصح حديث حديث يعني في المرفوع. ألف يعني شوف الناس كل تتمنى تسمع، الناس كل تتمنى تجي تقعد عليه تسمع كالألف، حتى مين؟ لأنه شخصية إمام سنة سليم المعتقد ونظيف نظيف، ما عنده حتى بدعة، ما عندوش مشكل، ولذلك أنا نرغب وإحنا في الناس هذوما يبدأ عنده علم وإن كان مش برشا ولكن رمز شخصية وإنسان نظيف. هذا مرجع إنسان نبي فهمت يكون يعني مرجع للناس ويكون محبوب في الناس خاطر محل ثقة هذا اللي نحتاجه بينما ترى يعني كثير من الحفاظ أكثر منه محبوبات غير أنه ما يخلو من مشكلة يا تلقى عنده شوية في القدر يا عنده شوية في التشيع يا عنده شوية في الاعتزال يا عنده شوية في الإرجاف وهي كيكة مفوحة فهمت أهل المدينة ما يدورش الشيء ذا يفرمتني أبدا أبدا يعني جاء واحد الملك قال أعطيني يعني فرائض الصلاة وصولة من الصلاة أخرج قال له مرة برشا قال ما دام يدورش في المدينة طب كنت فهم هذه التفاصيل هذه الفقهية كنت فهم كل أصلة يعني حبيت أقول لكم ما كانش يحبوا هالدقائق هذين يحبوهاش غير أن الزمان وخر والناس يعني عقولاتها قال اسمه معاش تقبل، ولو يعلم أركان الصلاة، سنن الصلاة، هيئات الصلاة، فرائض الوضوء 16 ويبدأ في الخيار، ما كانش لنا ذا يدور، ما كانش يدور أبدا. فمالك ما عندوش المنظومة دي، ما كانش يمشي هكذا. يعني احنا نقول كثرة الحديث ما يهدوهوش، صلي على روحك. فاللي صارت لك مشكلة يجي يسأل على المشكلة دي، كيف شنو صارت لك؟ فانت بتشتغل غير انه بعدين يعني كبرت والعقول تغيرت والمفاهيم يعني صارت تحب يعني نوعية أخرى علمية، فبديت مسألة المتون دي ومسألة يعني النثريات والقصائد والمنظومات والمختصرات والمعلقات، وهي كيف تكبر فهمت يعني. بل ما كانش فهم وكان خير منه. نعم. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه. إذا قال استقر عليك فما خلاف. نعم. آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيف. تعرف شنو أول شخص أثار على حكايات عن مرسل؟ الشيخ. ما كانش موجود الحكاية دي. الشافعي هو اللي يتكلم على بحث المرسل وبعدين فهمت اعتنقه أهل الحديث وصار أساس عندهم. الشافعي هو اللي يحير البحث هذا. فهمتني؟ ونقول عنده حق لما أثاره على خاطر يقول لك أهل المدينة ومرسل مالك غير الناس الأخرى، هو يتكلم على الأخرى غير أنهم بعدين يعني جعلوه فهمت أصل عندهم فهمت في المرسل. شيخ يعني بعض الذين احتجوا يعني بالمرسل، ولكن منهم من ميز المرسل حتى على المتصل. ولذا تعرض يعني اذا تعرض الحديث المرسل حديث متصل، فقال ان التابعي ما اصدق يعني الوسيله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا لانه يعتبر يعني فضله يعني انه ثقه يعني. وقال يعني كانوا لم يكلفنا مشقه العناء والبحث عن صحه هذا يعني. فقال يعني أصبح المسلم مضطر من أصحنا المتصل. لا ما شو صحيح. ما شو صحيح، ولكن كما ذكرت لكم يعني إذا قبلنا المرسل اليوم كحجة لا يكون ذلك إلا في حق مالك فقط. معناش واحد آخر نجم نعول عليه ونطمئن في مرسيه. وهذه توا قلنا خلاص انتهى الامر، بان وصلها، وخلاص صارت متصله من وجوه اخرى ما عاد عندنا اشكال. ولكن هذا احتمال المذكور. ماذا قلنا توا ابو حنيفه؟ ما عندهمش القوة. إبراهيم مرسل عنده ضعيف عنده في القيس، فهمت؟ نعم ضعيف هذا، لا ضعيف هذا ضعيف، ولكن مذهب الإمام أحمد معروف، تمام؟ يعني إذا ما وجدوا شيئا يثبت وكان ضعيفا فالأولى استخدامه من القياس والرأي، حتى الكل يعني عنده بيلا، ولكن على حسب الضعف. هم يستخدموا قواعد دي من خلفه، مش الأئمة هم خلفه، واللي جاوا بعدهم فهمتني تلقاه يتساهل فيها والآخر يتشدد فيها والآخر ما يستخدمهاش، فيضروا هذوما بالمذهب، يضروا بقواعد المذهب. يعني أبو حنيفة لو استخدم، يعني إذا كان المرسل عنده محتج به فهوش باش يكون من أمثال جابر الجعفي، جاوا اللي بعده استخدموا، قال لك الحنفي استخدموا المرسل، هيك هو يحط كما نقول القاعدة وبعدين يحط فيها اللي يظهر له، فهمت؟ المشكلة هذه المشكلة. نعم. وين تعدت عليك مسألة الإرث أنت؟ وين تدرس فيها؟ خالوا فيكم حنابلة؟ نعم. شكون يقرا لكم بالفرق؟ هذا القارئ المقرئ هو كان في بريطانيا من بنجان. مجولي ولا مجولي؟ بريطانيا قلت التاريخات الكل ماشيين تقول خلاف الجدات، شو قريت في التاريخات؟ تمنى الفراء من كل خلق عصيب. فين طلع؟ ها؟ قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قال لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم، وهذا هو الظن بهؤلاء. والذي عول عليه في كلامه في الرسالة، وكذلك صحيح الذي عول عليه كلامه في الرسالة، أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، مرسل مع مرسل، تابع كبير تابع كبير، بجأله ثقات أو اعتضدت بقول صحابي، يعني بموقوف، تمام، من موقوفات الصحابة وافقت المرسل كفتوى، تمام. هذا ايش معناتها اعترضت بقول صحابي؟ او اكثر العلماء كيف يستخدمون المدينه، يقول لك اجماع عن المدينه ولا عمل اهل المدينه، اي نعم. مرسل والفتوى جرت على قضاة ائمه كبار، فانت عامله به يقوي المرسل من جهه العمل، يقوي طبعا، مش يقوي يمشي ولا متصل. أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، هذا كما سعيد بن المسيب أو برجاء، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا يضطهد إلى رتبة المتصل، لأنه بقى يعني ثم انقطاع ولا نعم، غير أنه يعني ينتهض من جهة العمل، تمام، يعمل به طبعا. وهذا غير يعني مجتمعي. أي تفضلي. حسن والحسين اللي موضوع الحسين نكمل ان شاء الله عشان يزيدنا نسرعه شويه هكا ولا اي شيء. قال الشافعي واما مراسيل غير كبار التابعين، قال الشافعي واما مراسيل غير كبار التابعين فلا اعلم قال الشافعي واما مراسيل غير كبار التابعين فلا اعلم احدا قبلها. نعم هذا هو الصحيح، يعني ما رفعه غير التابعي فهذا لا خلاف فيه، لا أنه مردود سواء من القدم ولا من الإمام. ها؟ لا يتكلم على غير التابعين. لا هذا مش هكا، ما يستقيمش هكا. غير التابعين، غير التابعين. ما يحط معقوفين، هو كلامه ما يستقيم هذا معنى في التعريف. يعني ما وقع عليه الإجماع توا فهمتني هو غير التابعين، أما الآخرين مختلفين. نعم. قال ابن صلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله. علاش يبدل ابن عباس؟ لأنه بعد أن صحب ترسيب عن لسة أسنترك عام أو عام ونصف. اي نعم، فهؤلاء لم يشهدوا كثيرا يعني من اسباب النزول والحوادث والغزوات وغيرها، انما سمعها من كبار الاصحاب، ويحتمل كذلك انه سمعها من النبي عليه الصلاه والسلام. يعني شو هو المانع في عام انه يقول له يا رسول الله في غزوه احد شو صار، ولا في بني المصطلق ولا في خيبر؟ يعني مش بالضروره ان نسمعها من كبار الصحابه، انما يعني يكون نسمعها. نعم، وفما شيء سمعوا يعني من الصحابه، وأكثر التفسير وأسباب النزول أغلبها كلها من الصحابة، تمام، يعني علمه وما فتح الله عليه في مسألة تأويل القرآن إنما جمعه من كبار الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود، تمام. نعم، يعني مادة تفسير ابن عباس هو عبد الله بن مسعود، ثم طبعا يعني خالفه في بعض المسائل. نعم. قال ابن الصلاح واما مراسيل الصحابه كابن عباس وامثاله فبحكم الموصول، لانهم انما يروون عن الصحابه وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله اعلم. انا ما ادري علاش قال لانهم انما يروون عن الصحابه. يعني احنا قلنا توا لو عن ابن عباس يعني قصه يعني وهو صغير او لم يولد بعد او مشاهد يعني ما حضرها، شكون قال اسمعها من الصحابة؟ يعني هذا هو سؤالي. قال اسمعها من سيدنا عليه الصلاة والسلام. فهمت؟ في عام ما نجمش فهمت يسمع فهمت 100 ولا 200 ولا 300 حديث. يعني كي نقعدوا في قامة نحكيوا 100 حديث فهمت؟ يعني في الدنيا. يعني باش نعرفوا فهمت؟ يعني شنو هو المانع؟ لما يعني إذا قال ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وخص قصة بمكة أو حديثا بمكة يعني اسمعها من صحابة؟ لا اسمعها من سيدنا، يعني شو مش او عائشه يعني قصت قصصا بمكه وهي ما تولدتش. يقول يعني سمعت من ابيها ابي بكر. نعم سمعت من ابي بكر وكذا لا يمتنع انها سمعت من النبي، يعني تقول له يعني كيف كان في الوقت ده شو صار ولا شنو يعني وقع، فيعيد لها صلى الله عليه وسلم الحادثة. نعم يعني هذه المسألة يعني محتملة في الحقيقة. اي قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل صح صح. وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافه. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرائيني باحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاله إلى الآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني مسألة الاحتمال في سماعه عن التابعين، يعني ما رأينا صحابيا سمع من تابعي إلا وذكره، ما أسقطه أبدا. تمام، فهم يعني أعلم الناس في النقل والرواية، يعني ما هيش مشكلة يعني إذا لقينا صحابي سمع من تابعي. تمام، ثم هذا التابعي يروي عن صحابي آخر فأسقطه ابن عمر مثلا. تمام، ماذا ما يسويه ابن عمر ولا أي أحد من الصحابة؟ تمام، إنما ما نقل عنهم في هذا الوجه أنهم سمعوا من تابعين والآخرين التابعين سمعوا من صحابة، فهذا مذكور موضح، يعني نقلوه على وجهه، ما استخدموا فيه مسألة الإسقاط، وهذا نادر جدا، قليل جدا، النوع هذا من الأخبار، يعني أكثره دائما في مسألة مرويات أهل الكتاب، تمام، في أخبار صدقت، يعني مش مرفوعة في الغالب، فهمت؟ البعض منها مرفوع، يعني مثلا كما حديث ابن عمر عن أسماء بن زيد بن الخطاب، فنشوفوا هنا يروي على بنت خوه، هكا ولا؟ وبنت خوه تروي عن عبد الله بن حنظلة صحابي، وعبد الله بن حنظل يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل يعني حديث مروي من طرق اخرى يعني موجود. اما هذا نموذج تو ابن عمر شو قديش العد فهمت مين؟ بزوز عباره صار كما مالك بن انس هكا ولا نافع ابن عمر. يعني كنت شوفوه يروي ابن عمر على اسماء وبعدين يجينا فهمت عبد الله زوز اللهم صل. اي نعم فهذا نموذج ولكن ما عندك ماشي. تنبيه، من حافظ البيهقي في كتابه السنن الكبرى وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. لا، الحافظ يعني يمشي على المسلك الذي ذكرناه، مراسيل الصحابة كلهم موثقة. نعم، وهي في حكم الاتصال والصحة. نعم، امشي امشي. النوع العاشر المنقطع، قال ابن صلاح هذا يحتاج، هذا التنبيه يحتاج الى تنبيه العرض ثبت في هذه، هل عن رجل عن الصحابة او رجل من الانصار او المهاجرين زلنا ثبت. تمام، يعني ما اظن هذا يستقيم، حطوها ملاحظة ان شاء الله ثبت فيها. كأني خايف أنه بالكثير يعني سبق المدهنات زي هكي ما هوش خصيص، يعني كأنها عن رجل من الأنصار أي من أبناء الأنصار، هذا تقدير الكلام، أو من المهاجرين أي من أبناء المهاجرين، فأظن في حكم التابعين. أما رجل من الصحابة أو من صاحب النبي هذا يعني ما لا أعرف فيه شيء. نعم، المنقطع. النوع العاشر المنقطع، قال ابن الصلاح وفيه وبالفرق بينه وبين المرسل مذاهبه. قل، فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يوسف عن حذيفة مرفوع. شنو هي يوسف؟ هذا اسم هذا جلسة اسمه هذا بعد اخسر قريتي فيه بس اسمه ولا صح بس ولا عارف هاي جلسة الله ينور لك طريقك ولدي امشي امشي ما تتسرع ركز لما تقول كلمة، باش أنا نفرح كناس ما قلت الطلاب هذوما بالحق قراوا عندي وفهمي، ما تحشمونيش. عندي ناس يقراوا تقول إياه يدخل قريب عندي، والله يقول تبرى منه ما قريتش عليه، نزلت كي تتعلم ونعرفك تفهم وتقول أنت قريت عليه. ها؟ أي لا أنت شوي. صدق. ما صدق، نمشي يعني. ومثلا من صلاح الاول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن لثيع عن حذيفه ده مرفوع ان وليتموها ابا بكر فقوي امين. الحديث قال ففيه انقطاع في موضعين، احدهما ان عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري انما رواه عن النعمان بن ابي شيبه الجلادي عنه، والثاني ان الثوري لم يسمعه من ابي اسحاق انما رواه عن شريك عنه. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله الشيخير بما رواه أبو العلاء بن عبد الله الشيخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. هذا بالنسبة للصورة الثانية المبهمة المذكرة فيها، فيه رجل طول له ناس ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل اسناده، غير ان المرسل اكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو من وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب والله أعلم. هذا عبرنا عنه بالمقطوع وليس بالمقطع. لا يمكن المقطوع لا يمكن المقطوع لا يمكن المقطوع زي ما هو يتعبد معه. نعم نمشي. النوع الحادي عشر. إذا المطوع يعني ما يعني ما استقر عليه العلم هو السقط في وسط السنة طبعا، يعني لا يكون بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون من أول الإسناد باش ما ندخلوش في المعلق. تمام، بيكون رجل واحد. نعم أي معضل المعضل، وهو ما سقط من إسناده إثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي. ما يرسله تابع التابعي، مالك يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. تمام؟ فهذا معروف لأن يعني غالب ما يروي مالك أقل يعني إسناد عنده فيه زوز. هيك ولا؟ وهنا قال يعني زوز صاحب فما فوق على التوالي وسط السند. أما نقولش نمثل مالك في وسط السند، ما يستقيمش معانا لأنه يدخل في المعلق. ولا خطأ أنا قلته يعني صلحته أنا هذا كنت حتى أطلق دمرة استخدموا نفس المثال هذا ما يجيش معضل هذا يجب أن قبله يحيى بن يحيى الليل مش يولي تحيز في وسط خاطر كي نقول المالك قال رسول الله معظم خاطر زوز طايحين ما هو مش وسط السنة خاطر نافع أول راوي المالك هل كان يتيح في شنو هنا المعلق على خاطر المعلق يتيح واحد من اللول أكثر حتى يوصل يعني يوصل الى النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. هذا كل شيء باش نعرفوا ان المساله مساله يعني مساله التعريفات هذه والانواع باش تعرف فما مشكله فما سقط وفما انقطاع. لان هذا الكل يرجع في المنقطع، هو الكل قاعد يتعدى معنا الكل منقطع. تحبوا نسموه منقطع الكل باهي برشا. ما عادش تصعب وين طاح فهمتني الواحد عرف وين طاح رغب في الاسناد خلاص منقطع نرتاح من المشكله عرفنا فما انقطاع فما صبر. غير انه يعني صار فما فرزه في الاخر، المرسل من الاول معلق في الوسط، واحد منقطع، زوز ورا بعضهم في الوسط، معظم كله منقطع، كله يعني يسم في بحث المنقطع. ايه نعم، هذا هو الاصل. امشي. قال ابن صلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل اسناده مرسل. قال ابن صلاح: وقد روى الاعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامه عملت كذا وكذا، ويقول لا، ويختم على فيه الحديث. يعني هذا اختيار الطائفة من أهل العلم، يرون أن العظم يدخل فيه إسقاط يعني النبي عليه الصلاة والسلام، من جهة الرواية أن يحذف التابعي الصحابي والنبي ويمر إلى رواية المتن، وهذا منهم من يجعله معضلا، وهو يعني لا بأس به، يتعدى يعني، نجم نسميه معضلا. تابع تابع لي طيح الشعبي، تابع فهمت؟ الشعبي هذا من جلة الرواة عن علي بن أبي طالب، معروف إمام كبير، خرج على الحجاج في الفترة هذيك وبعدين تشد. ها؟ مش الحبيب. اي برضه شو اللي قال؟ شو رحيم؟ ذكر شرح حبيب. شرح حبيب. شرح حبيب. شرح حبيب. شو رحيم؟ شو رحيم؟ شرحيل. شو رحيم؟ اي على كل مش مشكلة. هذا تبدل وقوت وانا فهمت. هذا يطلع ضعيف. وخوت لا بصح هذا قاعد ياكل وهذا يطلع عالم. واحد يبات يقرا الاخر يبات هكا. الشعبي امام كبير. نعم هذا يعني من الحفاظ الكبار من التابعين، ما كتب حتى شيء في حياته، كتب كل حافظ كل حفظ. انت شبيك تطلع مخر، شبيك تطلع مخر دول ما ترجع عقرة فترة الحج اي خرج شد قلم سرخون اللب. وفعلا الحجاج عفا عليه سبحان الله، ربي نجاه يعني، ذي من الناس اللي منعوا يعني بأعجوبة، خاطر الحجاج الرحمة اللي تشد يتقول انك كافر يسامحك، يقول انا مسلم وانا انا على ديني وانا على عقيدتي وانت بيت وعليك يا عبدين ما تعرفش. فالشعبي جاء من الاخر قال انا غلطنا معك، قال جينا حبينا نعمل حركه اصلاحيه ونرجع الامور، بس ما نجحناش، ايش نتعب الاثنين؟ اي قال لي بارك الله انجح. انما الاخرين تعرف قصه سعيد بن جبير وغيره يعني بيوقف معه يوقف. نعم امشي. قال: فقد اعذره الاعمش بان الشعبي يرويه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد اسقط منه الاعمش، اسقط منه الاعمش انس والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب ان يسمى معضلا. نعم فلا باس له بالتعريف، يعني سواء كان في وسط السند او يعني حذف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في قسم المعضل. اي نعم نمشي. قال: وقد حاول بعضهم ان يطلق على الاسناد المعنعن اسم الارسال او الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل انه متصل محمول على السماع اذا تعاصروا مع البراءه من وصمه التدليس. نعم هذا هو المشهور. وقد ادعى الشيخ اما مساله اطلاق اسم الارسال ضعيف بالنسبه للانقطاع. يعني من اثار بحث المعنعن والمؤنن فهمتني؟ جعلوه منقطعا في التعريف حتى يبين الوصل. يعني ما تكلموش برشا يعني في مسألة الإرسال. إنما عرفوه بالانقطاع مش بالإرسال، يعني ضعيف هذا في من جعله مرسلا. إنما قالوا منقطع، منهم يعني رواية عن أحمد بن حنبل، ومنهم رواية عن يعقوب بن شيبة، ولكن يعني مشهور عند الحفاظ كله على السماع، كما قال كذا برئ من مسألة التلبيس. الله. إيه؟ وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقري إجماع أهل النقل على ذلك، وكان ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. لا بل الدعاء وكان موجود في مقدمة التنمية. مش فاكر ولا لما نقول مصنفات أهل المغرب ما كانتش متوفرة برشا، إنما أكثرها تجيهم نقول أو أهل المشرق. فهو ابن كثير يتكلم على كلام الظاهر فيه أنه مسموع، ما هوش مدروس، ما هوش مقروء، يقول وكالة، هو موجود فيه وكالة. فهمت؟ فيوريك أنهم يعني ما قروش برشا على المؤلفات اللي عندنا نحن هون. فهمت؟ حاجة نسبية أو مسموعة فقط. أي نعم، أو اطلاعهم كان يعني قليلا بكل صراحة. فهمت؟ فإذا قام يتكلم أحيانا على حاجات تحسهم يعني ما همش بالحق، يعني ما همش على اطلاع واسع، حاجة سمعوها وكذا. يعني مؤلفات أهل المغرب دخلت مصر أكثر من اللي دخلت للشام والحجاز وغيرها في كل وقت. فهمت؟ يعني المغاربة حتى رحلتهم أكثرها كانت لمصر. المغاربة نقصد يعني الأندلس والروم. فهمت؟ كانوا يعني قليل الرحلة بكل صراحة. يعني قليل منهم اللي دخل هكا مشى العراق ومشى اليمن وطلع للشام وقعد مدة داهية، كلهم يعني يعملوا جولة بتاع شهر شهر ونص ويروح. وأكثرهم يمشوا لمصر، فيها كل شيء مصر. يعني فيها الحضارة، فيها كل شيء، فيها أهل العلم، وفيها كل شيء. فكان نحن نقول قلة. فهمت؟ مصر كانت عاصمة في الوقت هذاك. هي يعني بغداد، يعني كانت نحن نقول هذه يعني نحن نقول مراكز الإسلام. يعني من جهة يعني النشاط الاقتصادي ولا العلمي ولا الطبي، في أي فن من الفنون، في أي تجارة من التجارات، فرق المراكز هذه أكبر مراكز عندنا في الإسلام. فهمتني؟ يعني الناس كل تقصد أنت اليوم صارت الأمور هذه أوروبا هكا ولا أو يقول لك كم قرايتي في أمريكا، يعني رمز صارت للتطور التكنولوجي. قال لك كم انا درست الطب في كندا ولا وين، صارت هذيك الوجهات. فهمتني؟ ولا فرنسا ولا غيره. قبل كانت يا اخي الشافعي قال يعني من ربيع بن سليمان، يعني هل دخلت بغداد؟ قال له لا. ربيع بن سليمان مصري وخاطر عاصمة يعني أنا وقت صارت يعني مصر حضارة كبيرة وازدهرت فيها يعني تجارة والمال وغيره، لما أقيمت الدولة الفاطمية الحقيقة حتى لو كان عوج في المعتقد، لما هذوك من الناس خدموها البلاد. فهمت؟ خدموها البلاد وتطورت برشا البلاد. وربما الميزة الوحيدة اللي راها اللي عملتها الدولة ذيك على أهل السنة أنها دعمت أهل السنة علميا، يعني ما عملتش حساب للمعتقد، يعني الطب ولا الفيزيائيين ولا المعماريين ولا غيرهم، يعني كانوا يشتغلوا في الصيدلة ولا غيره، ما كانش عندها يا رافضي نعطيك فلوس تخدم وكمل قرايتك والسنة ما يجيش، أعطاتهم. أما علاش أعطاتهم؟ مش يخدموا بلاد، مش يخدموا دولتهم. فهمت؟ مش يخدموا شكون؟ مش يخدموا الدولة في الآخر، وما عندهم مصالح من هذا الموضوع. ولقاو أهل السنة متفوقين في كثير من الفنون. فهمت؟ يعني ابن الجزري يعني ما نفقت علومه إلا في الدولة الفاطمية. يصنع اللي معه ما تصنع، مش القارئ هذا يعني واحد آخر المعروف يصنع البيستون ولا يعمل بينوات ولا يعمل بونجالات الرملية والمائية ويعمل إلكترونية، لأنها يعني ما عملها فقط ديشيما، أما ما عملهاش كلاموش. وعمل عجب العجاب في الوقت هذا، عمل شرلية بالأحرف الأبجدية تتحل بالكود، يعني شفرة بالحروف في الوقت هذا. يعني هم توا نظروا لحكاية كبيرة فهمت. ذاك الوقت ما عادش مفتاح، عملها بالحروف، يعني تحرك كما نقول هكا مجموعة يعني فهمت مفاتيح تك تك تك، كل واحد عاملها حرف، يعني انت تعمل حرف كورة تحط فيها اسم يعني تتحرك. موجودة في ألمانيا دي فهمت، حاطينها عندهم في متحف يعني بتاع علوم، كثير منهم هزوه يعني برشا حاجات هزوه. عملوا لهم مثل منظار الجمال تو يخدموا به تحت اشعار حمراء من ريت، وهو صرف هو خذ بالدار فهمت من خدمه الخدمه هذيك باش ولا يعني استخدموه في الحروب يشوفوا فيه العدو. الآن فالشخص هذا يعني مس يعني أي اختراع مس ونجح فيه، أعجوبة الشخص هذا فهمت يعني. وعمل لك الدواليب فهمت يعني، اللي موجودين في حماة في طعمة اللي يجبدوا الماء من من نهر هذاك يعني اللي يجبدوا. اي نعم هو اللي خدمه هذاك، خاصة خدمه في النيل على خاطر الدولة احتاجته للري فهمت، شوف تلبيه يجبد لك الواحد ياسر معطل وما يجبدش الماء بالقدر، استخدم هو يعني نظام المسننات هذيك الدواليب المسننة، وبعدين صار يعني طور شاف أن الماكينة ذيك والقطعة ذيك تجي في أي تجي في أي آلة. أي نعم، وتو تشوف كل شيء يخدم بذيك هاك، فمش موتور تو يخدم من غير ذيك، فماش ولا أي آلة من الآلات إلا فيها يعني مقطايع هذوك على كل. فالدولة كي تخمم تنجم تعمل، نعم هم على ضلال وفي ترفض فهمت، وعملوا ما عملوا في أهل السنة غير استخدموا أهل السنة في ما ينفع الدولة. وأهل السنة انتفعوا زاد من جهة يعني نقول التجربة والفلوس وضخوا لهم أموال فهمت يعني. ولد الناس هاربة من بغداد داخل النصر، سووا أهل السنة ولو هاربين يعني من حكام أهل السنة خاطر ما عادش يدعموهم ماليا. واللي يقول لك نمشي أنا لك الشيعة ذوكم أعطوني فلوس فهمت نعمل اختراعات ونواصل قرايتي وخذي من الناس. مش تفهم أنت المادة قديش يعني تجبد العباد فهمت. أي نعم عاد انا هربت بيكم الشافعي قال ربيع بن سليمان تعرف بغداد خلف العاصمة دار السلام، قالوا لا قلنا ما رأيت من الدنيا شيء يعني مش تفهم انت شنو كان فيها البلاد هذه. وقلوا ما ريت من الدنيا شيء، احنا اليوم تقول له مشيت لباريس ولا مشيت ما ريت من الدنيا شيء، شريت منها الدنيا ولا مشيت لسويسرا ولا مشيت لا مش تعرف المقاييس تبدلت ولا هما يعني نظافة ولا هما يعني كل ما يمثل حضارة هو فهمت. أنا هيك تشوف ألقاه مسلمة فهمتني غاية اللحية فهمت والبنان من الكرب هاك وقف يجيب على الترابريز المشامج فهمتني ولا يعمل في جيب زق يجيب ولا في القلوب يرمي هذا أبسط حاجات أو أبسط حاجات نحكيها أو مما فينا موجود ما فماش نظافة ما فهم نظافة. احنا اهل الطهر واللي جاتنا شريعة بالطهر فهمتني والنظام، احنا اكثر ناس ممسخين يعني يحب كراهة تنظيفه ويمسخ الشارع ويمسخ كراهة الناس ويرمي كاس كروت يبدا فوق من بقى يعمل هيك الكارت يعني ايش يعني يعمل ساشي في كراهتك قد فيها نفسك بتاع اولادك ولاده يرموا بشكوته من تيدي هو يرمي في الكويت من قدر ومرته ترمي اللوبين من الشيرة الأخرى مش هم هذا هم هم والله العظيم متأسف والله العظيم متأسف لأنه وصلنا له المستوى هذا يعني الأمور دي بتاع احنا صغار نتعلم مو تلقاها في الكبير الطفل يشوف ابوه يعمل كده يعمل كده اي شوف شو معنى تو جمال اكثر من جمال اللي تكون لازم تكون يعني اكثر مكان نظيف. شوفوا الزراد كي تسجدوا شو تشموا بالناس، شوفوا الحصحاص شوفوا التربه شوفوا قص بابا شوفوا شوفوا العباد الكلاستي اللي لابسينها يبقى فهمت جمعه لابس وزيد يمسح على تغف وتندي ومازال لابس شنو سنه يدي سنه المبدل زاد الناس توامسح شنو السنه اللي لابسها ثلاث ايام اللي يسجد بجنب ما عادش يقوم راهو راهو شيء يسدد راهو والله العظيم شيء ينطق فهمت والله شيء ينطق والله العظيم شيء يجي يا اخي حملك فهمتني يقتلك فهمتني ما يدواش ما ينظفش روحه راهو عيب راهو فهمتني راهو عيب فهمتني من امة محمد صلى الله عليه وسلم هكا يعني عيب فهمتني عيب تبقى لابس اخضر وازرق واصفر طاووس فهمتني دول في الجامعة والله يا رام هبلوني انا بكل صراحه خلقوني على الاخر الناس هذول راه كان في الجاهليه يلبس لاديداس ويلبس كوك سبورتيف ويلبس بيما في يسمي لك بالانواع يحب لك بالانواع ولا مسلم ولا ابو مزين عليه سامحني عليه علاش تخلي هذوما يضحكوا عليك ما فهمتش انا عليه ساعات يجي واحد ممسخ يخرج في الراديو ولا واحد يجي يلبسوا اخضر واحمر واصفر ومريش عليه عليه في ما كنت لابس عليك منظمة مش صار لك فهمت ايش صار ما فهمت ايش صار لهم ما فهمت الناس هذول يقول لي زهد البس البس البس انيق الزهد مش يتمثل انك تلبس الوان، الزهد تلبس حاجه صح محترمه قليله، يعني اخويا تكون نظيف، ولكن نظر لك نفرح نستبشر. فهمت ازاي؟ رغم ان هذوما الناس اللي متزوجين منهم، نسيت انا الطائفه الاخرى، الانسان تاعهم تعاني منهم، تعاني من نظافتهم، تعاني من ريحتهم، تعاني من كل شيء، من تصرفاتهم مع نسائهم، من كل شيء. ما يكونش فهمتش انا وين، وانت تمثل السنه عنده، ما فهمتش انا. السنه تتمثل كان في اسماء وصفات ومباحث الحاكميه، فهمت الكفر والايمان، وهذوما ما همش دين يعني. عائلته ماهيش من الدين، اسرته ماهيش من الدين، اخلاقه مع اسرته ماهيش من الدين، نظافته ماهيش من الدين، يعني اللي حبه خذاه واللي ما حبوش. زاد تدخل الجامعة يا سيدي، بارك الله فيك يا سيدي، تشهدنا لك يا سيدي. انت ما يعني واحد يغلط في هدايا الناس كثير عن الاخوه، والله سبحان الله لاول الناس في كان الاخ هذا من مصر هو زي كذا، الناس مش في جد والله هذا في عوض في مصر في المرسى نعرف هم في السودان واللي قالوا كان مش بيع وشنيه، انا مثلا انا عن بنت اسحاق يعني زاد تمتاز. يا ابي امشي امشي امشي يا راح تيجي ما تزيدش زيد على قدام يقول لك شو مش انا اللي يشوف الامور ونحسب اي سبب انا حتى كده ولا نشوف حد طول الوقت انا لازم ما تبيه انا كان يشوفني حاجه يا ودي هدايا دي هدايا يجي فيه الرفق والحلم تحكي معهم السياسه. احنا ما ناش قلنا لي واجب هذا ولا هذا، اما ماذا بيك تكون نظيف؟ انا سني انا للراهب ما فيش، انت ربما شريتكم لهنا نظيف عشان نسال الشيرات من غادي ملاسين وحي هلال والكباريه والزهور والزهور الثاني والخامس ها؟ سي وفيتهم انت موجودين يعني هما انا راهم ديما يجي يقعد بحذير يجي يقعد بحذير يعني نكلم قداش من مرة برك انا كيما نقولوا خلاص ما عادش نعاود حكيت مرة اثنين ثلاثة يدبر الرزق انا عيد والله عيد يعني حتى لحيته ما مشيتهاش علاش مفهوم السنة شنو اطلاقها مو تسريحها ودهنها وتنظيفها نظيف دهنها يعني انا يعملها العطر شنو دون انت؟ مش بيك مش تاخذ طلب اسكران ولا اسكران دون اطلب هاي كمل كمل خلنا نرجع قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه في المقدمه يعني وشرع في خطبته على من يشترك مع المعاصره النقيه حتى قيل انه يريد البخاري والظاهر انه يريد علي بن المديني. طيب ما تفضل معك مش اشكر. ناس تقول البخاري وناس تقول علي بن المديني. ها؟ نعم. اي شيخ البخاري. على علي بن المديني شيخ شيخ مسلم. اي صحيح. هاي هاي والله بكل صراحة ما ما ما أدري والله ما أدري يعني أهل العلم يعني اللي قعدنا عليه وصلناه كل واحد حكى لنا حكاية، ناس يقول يقصد البخاري وطرف آخر يقول يقصد علي بن المديني فهمت، ويقول يقصدهم الزوز خاطر هو رايهم الزوز فهمت، ويقول البخاري خذاه من علي بن المديني الشرط هذا، اذا ما هيش باش تنفك من الزوز هذوما غير شكون المقصود بعينه الله اعلم، ينجم يكون يقصد الزوز تمام، وانا نجم اقول البخاري يعني خاطر ما خرج معاه حديث في مسلم في الصحيح، في تو شيخه اللي شهر به واللي كبر به واللي يفتخر به مروان الحاكم مش غريبه وعجوبه هذه في مسلم أنا أقول شيخي يعني تحلت عيني في المادة هذه على هالشخص هذا، يعني ما خرجوش حتى حديث، ظهر ثم حكاية ثم إشكالية. شو ديما مخر هذا؟ أنا أولاه تحلت عيني عليه. إنسان مش معروف برضه. لما حاله يعني ما قريتش عليه كتاب كامل، اما هو يعني رجل استاذ، لانه نقول نسميه استاذ على خاطر هيك عصري شوي، غير انه من تلاميذ الشيخ عبد القادر المعروف اسمه احمد مفلح. فين؟ والله ما ادري تو بالك راهو تو يحارب، ما اعرفش عليه تو شوف الوضعيه. اي احمد مفلح من درعا اللي هي صايره فيها الاحداث. اي من ريف درعا هو يعني قرأ على الشيخ لارنموت، بعدين عملت كما يحيى بن يحيى الليث، قلت شيخ لارنموت حي وانا في لندن، اوف مشيت للشيخ. اي نعم، وبعدين زاد زي الشيخ المهدي. اي قريت عبد الوهاب. هذا الشيخ عبد القادر ما قريتش عنده كثير، انا عودت هذه برشا مرات. فهمت؟ الشيخ عبد القادر الارنقوط كنت نحرر بحوث ونعمل تخريج لبعض المتون ونهزهم له يشوفهم لي، وعلمني الفهارس وعلمني التخريج وعلمني يعني اصول الكتب، فهمت كيفاش نلوج وكيفاش نرجع، وفهمت كيفاش يعني نبحث في الفهارس فهمت والاطراف. هذه خدمتي معاه الله يرحمه، وكان يعطيني الكتب كان يسلفني الحق، يعني قصدت كم مره كان يعطيني، فكانت عندي علاقه به جيده. فهمت؟ لا لا ما يقرب لهمش، هذاك نفس القبيلة أردن، هذاك يعيش مش في شو مش في سوريا، لا لا في الأردن جماعة له تبليغه المحقق طبعا. اي نعم حنفي متعصب، عنده برشا احتياج، ماهوش على رنة الاخرين يعني يسمع ويقبل منه ومن غير، لا هذا يعني مذهبي فهمتني. لا كان في هذه عمل البيت، غير انه بكل صراحه فما مشاكل يعني موجوده في شخصه. فهمت؟ لا ذاك الشيخ لرناقوط، الشيخ عبد القادر هذاك مش شعيب. فهمتني؟ انا اشوف الشيخ عبد القادر يعني خير منه برشا في كل شيء، مش نقصد في التحقيق. الشيخ عبد القادر نظيف، شيخ شعيب قرنقوط برشا كتب طبعه تو حطوا لهم، حطوا اسمه وهو كتب ناس اخرين وما تكلمش، يعني يبقى وصمه في حقه وهو حي، والناس هذوما احياء ومقدمين قضايا في المحاكم انهم يعني هالاعمال هذه المحققه لبعض الكتب فهمت نتاعهم هما، فهمت وعملوا عقود مع دور نشر يقولوا لهم مش نعطيه للشيخ شعيب يعمل لك تقرير او تقديم، في الاخر يتحط اسم شعيب والاخر تمشي على روحه، وهو يعني ما مش لهنا ما يجيش هذا. يعني تو اللي خاد الكتاب تقريب الإحسان إلى صاحب الحبان خرجوا تقريبا في 24 أو 25 مجلد، خدمة 5 سنين تعب عليه واحد الراجل، في الآخر تو للتو يطبع، يعني تطبع فيه مؤسسة الرسالة الخبيثة ذيك، يعني خبيثة إدارية مش عندي في اليطمع فيه، التو تخرج فيه باسم شعيب الأرنوط والتو اللي أعطاه حق الراجل. الحكايه دي انا نعرفها من عام 2005، هاي 9 سنين التولي كتابي تطبع باسم شعيب، والتو الرجل مقدم قضايا في المحكمه في المدينه ضرب الراس. فما راهو فما يعني فما دايره ماهيش نظيفه، راهو دي تخلينا احنا هكا في المستويات هذه في المشاكل هذه ما خرجناش وما طلعناش. فهمتني؟ على خاطر فما مشاكل في القبيل هذا، يعني هالدائرة هذه تلقاها موجودة في المشايخ كما تلقوها موجودة في الطلبة كما تلقاها في عوام المسلمين، ديما فما ناس خويا ما همش نظام بغض النظر عن تحقيقات. شيخ عبد القادر مليت بكل صراحة إنسان مستوى، فهمتني؟ مستوى، فهمتني؟ شخص واضح صريح اللي فما فما فهمت، ويحب الناس ويحب الطلبة. لا ما خدش على هم هو هذا الشخص من الرياض على ما أذكر، ما هوش من غادي والله ما نعرف. المهم نتذكر شيخ حكى عليه أنه لقاه في المدينة ولا حاجة هيك، لقاه في المدينة ولا في الرياض، وعلى أساس يعني مش خدمه كتاب كفاية الأخيار في فقه الشافعية، عاونه هو فيه، ما نعرفش خدمة أخرى خدمها معاه، أما نتذكر هيك الحكاية، ما نعرفش من البداية والله، عاونه فيه شوية زيادة مش حاجة كبيرة. فهمت؟ فهذا هو يعني، انا عيني اتحلت على احمد مفلح ورغبنا في الشيخ مرات خاطر ديما يحكي عليه، قول شيخنا وعمل معانا وقعد معانا، والراجل حي وليت مشيت. انا يعني قعدت معاه مده ذي، يعني قعدت معاه صيف 2004 على ما اذكر، صيف 2003 سامحوني، قعدت معاه 3 شهور كل يوم بعدين، نزلوا بحوث نزلوا تخريج نزلوا بعض المسائل، هو يعني يعاونني فيهم. بكل صراحة اللي تعلمته منه هو خير من اللي تعلمته من 1000 واحد آخر يعني، فهمت؟ في مسألة النظري، فهمت؟ جاء بعدين الشيخ المهدي في منطقة اسمها المليحة، سكن غادي وأنا كاري غادي، عمل لنا وقت نزهة النظر، فهمت؟ قريناها عليه في 2 شهر أتذكر يعني، كانت نهارين في الجمعة ولا 3 أيام، ومع ناس آخرين يعني، فهمت؟ فهذه البداية كما يقول. هذا كله فهمت، بارك الله فيهم، فهمت؟ بارك الله فيهم صراحة، عملوا معنا البيت. نعم. أيك مني؟ قلت هذا هو الذي اعتمده مسلم بصحيحه وشنع في خطته على من يشترط مع المعاصرة اللقية، حتى قيل إنه يريد اللقية عندكم؟ اللقي. اللقي منصوب شيء. اللقي اللقي اللقية. اللقية. حتى قيل انه يريد البخاري والظاهر انه يريد علي بن المديني. انا اقول يحتمل الزوز او ربما الاقرب انه يعني البخاري والله اعلم. على كل يعني نفس البخاري نفس الشيء عامله مع احمد بن حنبل. ما خرج له حتى روايه في الصحيح. هو شيخ. على خاطر احمد بن حنبل تكلم يعني في مسائل خلق القران وتكلم في جزئيات خلق القران والطوائف اللي نبتت مع خلق القران، فهمت؟ طلعت طائفه فهمت خاطر القران كلام الله ونقضي به مخلوق، طلعوا الاخرين قالوا لا نقول كلام الله ولا نقول مش كلام الله، وسموا بالواقفه فهمت، وذوما سموا باللفظيه، فاحمد بن حنبل كل مبتدعه قال فهمت، يقول كما قال القرآن وأنا كلكم مخالفين. شطر لي عربي. أوه متأخر أنت. مبتدعة مبتدعة. البدعة فيها ما هي أخرى فيها ما يفيد. أي نعم. على كل. فاحنا نقول يعني خذوا أهل خراسان وسمرقند ونيسابور وغيرهم الشيرة ذيك في خطرهم، في كلام أحمد بن حنبل خطر فيهم ناس كانوا يقولوا الشيء ذا، فهمت؟ ها؟ عنده الحق أحمد بن حنبل. البخاري قال لا ما قالش هو كيف، ما قال يلمح هو ما فهموه يقصد هكاك، أما هو يعني ما كانش يصرح وما كان يدعو الناس إلى المسألة، غير أنه يعني المسألة ما هي صواب، فهمت؟ مش لازم نحن نجتهد في المسائل هذه، يعني. بالله يقول لي كنا راكبين من الدين نحكيه في الامور هذه وخرنا التالي. فهمني؟ واهل السنه في عوض فهمتني يشجعوا فهمتي عوام المسلمين على الجهاد والفتوحات، قالها وفهمتي يردوا على المبتدعه هما فهمتي، ويخرجوا هما مع المجاهدين ويعلموا الناس السنه في كل بلاص، ولا فهمتي تلفتوا لها المعتزله والجهميه والقدريه والجبريه والخوارج، وبرا عاد مش باش يسكرها فهمتي، وكل مره يطلع واحد يردوا عليه، يطلع الاخر رد عليه، يطلع الاخر رد عمل عليه رساله. تعبنا تعبنا تعبنا بكل صراحة، مش لازمة لها المداخل هذه، في ما جات هكاك ايه خلاها هكاك، فك عليها خي توا ذي حلال وحرام توا ذي حاب تجتهد فيه زين. كمل فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترك ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابه. يعني طول الصحابه. هذا كان كلام ابن كثير استنتاجه يعني في مسألة فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث يعني فيما خرجه في الصحيح. ما قلنا عنه دليل على هذا بصراحة. البخاري ذاك شرطه تمام، وما خرجه في الأدب المفرد وغيره ما وافق يعني رواته رواة الصحيح الذين خرجوا فهو الذي اشترط فيه الصحة، والآخرين عينهم بالحسن واللي سكت عليها وتخدم وحدك خلاص شوف شو يطلع معك، إما مش تمشي على شرط مش يطلع معك كله، وإلا فأنت مش تستخدم يعني غير شرط البخاري مش يطلع معنا فأبني أكثر من اللي فهمت مش نلتزمه شرط البخاري. نعم، فكلام مسلم هو الأصل. ممكن تشوفوا ساعات يعني الأئمة يجيوا قدام السنة قدام آراء الرجال يقدموا السنة خلاص ما عاد يغزر لحد شيء آخر، وهذا هو الصحيح. فهمت؟ ومسألة اللفظية هذه يعني فهمت مسلم كان يجهر به، يعني مسلم على رمة البخاري في المسألة دي، وكانت هذه في نيسابور تتقال يعني بكل أريحية. ومحمد بن يحيى الذهلي اللي تعرفوه ذاك اللي عمل مشكلة البخاري اللي هو إمام السنة ما هي شيخ مسلم زين يعني كان رأس في السنة، غير أنه كي جاء البخاري حير عليها المسألة دي باش يخرج من البيت غيرة. فكنت غشش مسلم وشاف الذهلي عمل مع الشيخ والبخاري كيكة يعني وعمل له مقلب في البلاد وازرحه وخرج فازل في المجلس، قال له انا نقول كما قال البخاري وما عادش اسمع عليك حد شيء. يعني ساعات توصل اراه للمواصله بين اهل العلم غير ان ذي الواحد ماهوش هذايا احنا الصحيح الراوي لا في هذا لا في هذا. يعني كي تكون ثم نوايا سيئه من وراء الحق راهو ماهوش حق الراوي، حق ماهوش نظيف. فهمت؟ يعني حبيت به شيء يعني شخصي بينك وبين الاعداء واللي صار عامله مسلم زاد ما يستقيم. يعني زاد الشيخ كذاك فهم يعني ليش تقول في مجلس بالطريقة هذيك؟ فهمت؟ أنا أقول هكاك وفهمت ما عادش نحضر. محمد بن يحيى الذهلي أظن ما خرج لوش، أي ما خرج لوش. أي ما خرج لوش، اعتمد على يحيى بن يحيى فهمت؟ النيسابوري. اللي برشا ناس غلطوا فيه يسخيبوه الليثي في صحيح مسلم. عول على ذاك لأنه إمام جبل فهمت في النيسابوري. أي نعم. وعول برشا على ابن رهويه وعول برشا على ابي بكر بن ابي شيبه اظن يعني حنقولوا اكبر الاكابر بيخرج لهم في شهر. طيب مش موضوعنا طول الجلسة امشي. وقال ابو عمرو الداني ان كان معروفا بالروايه عنه قبلت العنعنه. وقال القابسي ان ادركه ادراكا بينا. هي ذي بتاعنا نحن الحمد لله مدفون في القرون أبو الحسن. ها؟ إيش قال إيش قال؟ آه إيه يعني إيش؟ مو من قروين من إيه مش ترحم عليه؟ شد الريحان. لا لا انا مشيت القروان وتعديت على قبر البهلول بن راشد المالكي فهمت في وسط البلاد شفت جمع عقبه الشارع منا ما نعرفهاش البلاصه وقالوا لي على اصحابه يهزون القبر لامام سفنون القدام فهمت يعرفوه الناس وفما قبر الامام الدباغ صاحب كتاب لا فما اللي برا فما اللي برا اي فما برشا فما لا نزول فما برشا وحيد ظاهرين والإمام ابن أبي زيد تعرفها البلاصة؟ أي مشيت له أنا يعني ما مشيت كروان مرة عملوا لنا جولة هكا في وسط البلاد وأنا متذكر يعني أنا كل نحسب فيه بالكتاب وهم يوروني في الشوارع وكلهم قالوا هكا هزوني شفت مكتوبة سيدي عبد الله ومسمينه سيدي عبد الله عبد الله بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة مسمينه غادي سيدي عبد الله ودفنوه في الكتاب نتاعو كانت عنده دار فئه وسطيه كان يقري غادي كي مات دفنوه غادي بقات العباد تمشي غادي ما كتعرف عملوها زيريا وعملوها تحت الصراخ وزاره الثقافه يسموه سيدي عبد الله هي مشيت لها هذه اي موجود غادي يعني فهمت اي نعم ريته في الصوره قبر الامام القابوسي عنده كتاب اسمه عنده كتاب معروف هو في مسألة تأديب الصغار اللي خادمينه جورة فرنسيس الكتاب مهبطين تصوير، مصورينها الفرنسيس يعني صور فوتوغرافية على المعالم الموجودة هوني وعلى قبور أهل العلم، حاطين تصوير في المقبرة، وعلى محل عاملين له مشهد، عاملين له قبة، مصورين على أساس ريتم في الصورة، أنا ما ريتوش كي مشيت. فهمت؟ الله أعلم، ربما طاحت، ما أعرفش. أي الإمام القدسي يعني هذا من أكابر أهل الحديث في تونس، يعني إذا يعني نقوله من النوادر نتاعنا ومن النجوم نتاعنا في الحديث. اسمه أبو الحسن القادوسي. أي قلت لكم أبو الحسن القادوسي، والله الاسم بالضبط استنى نضبطه لكم. أيوة اسمه علي بن محمد بن خلف. يعني شوف حتى الإمام أحمد شاكر ولا غيرهم من أهل مصر ومن أهل الشام كي يجوا في الترجمة هذوما يترجموا لهم، وكان جاوا بحذاهم من شيرتهم راه خدموا لهم ترجمة. لا ما عنده بيه حتى علاقة. نعم. علي بن محمد بن خلف. وين؟ شنو هذا؟ هذا اللي عاملين خارجين على الشيخ ناصر علي الحلبي. اوه وين توفي زين؟ محمد بن علي الحلبي. ها؟ اي نعم ترجمه المصنف في البدايه. علاش؟ على خاطر ابو الحسن القادسي ادخل المشرق وعمل رحله بينه ثم عاد الى تونس وصنف كتابا سماه يعني التلخيص على موطأ مالك. اي وهذا نسخة قال لي مرة الشيخ طارق بصريح باش نخدم فيه، خذاه يعني من المكتبة الوطنية ولا سمحوا له باش ياخذ منه نسخة ولا يطبع منه باش يخدمه. حاجة باهية بكل صراحة، حق يتخدم من قبل الكتاب. نعم هو حق الوفاة خذ الولادة. نعم 324 عاش ما شاء الله. الذهبي ترجمه بالحافظ المعلل الفقيه. المعلل يعني كان يتكلم في العلل. نعم إمام كبير هذا. موش جابسي راهو. موش جابسي قروي هو. كان يقولوا له جابسي خاطر يلبس عمامة الجابسية. يتعمم على طريقة يعني أهل جابس. اي نعم اي موش جيبسي لا لا يعني ذكره اهل التراجم انه يعني كان يتعمم على طريقة اهل قابوس هك اسمه قابوس مش جيبس مش قابوس قابوس بالضبط يعني ايش يتعمل والله يسأل انا ما ادري ما فهمش اللغة العربية جيبس هذا والله كل جيبس احنا عنا في تونس خدمة ليش ناس تتكلم بالجيب لا جاء أكثر أن يقول الجاه فما زاد حتى اليمنيين فنقول شو قضية تنطق بالجاه هكا والله كما كان ذاك كالتعيس أي لعبها كيف قال لي قلت لك فهمت لا ما تعديش معنا على ذاك مريض وين هو ذاك عاد برشا ما سمعنا شيخ شيخ غاب هذوك ما هي البدع ما عنده يطلع اوكي شويه تطلع يبقى ليه ما عادش يقبل لا ما عادش يقبل تكشف في وجهه ها اي اسمع انت انا اقول له يطلع كي وبعدين يموت ويتوفى فهمت علمي هذا ما عندهم شيء ما عندهم شيء شوية سيرة على شوية طريقة أسلوب فهمتني كيف أتفرعوا لقدم فهمتني مش هو لهم هو على لن ناخذ منه شيء هذا ما يجيب أسانيد العالم مريض عالم من أهل اليمن فهمتني رجال فهمتني وأخيار وأفاضل فهمتني هو ما يجي شيء معاهم وقدامهم وفي كل شيء. ليه؟ أنا يعني قعدت على واحد منهم عمره 120 عام، الشيخ عبد الرحمن اليمني، عمره 120 عام، قرينا عليه صحيح مسلم في 6 أيام صباح الليل، قاعد في كرسي متحرك حركة، قلت توفى والله بالحق 6 أو 7 والله نسيت. فكل ما يقعد في الكرسي يسخن ومات والله العظيم، راهو يقعد هكا يتحط يقول لك كيما جلد هكا راسه مقدس، فقط يوفى المجلس يهز راسه هكا يحطه في كراسه ما يمشيش على الكرسي. واحنا صغار ما نزلناهاش الطاقه ذيك، ربي يبارك لهم من سلام. احنا صغار هاو عملنا على رقبته هكا هاو خزت هاو جبته هاو تحرك هاو مغبط سروالي هاو حرك يديه هاو رجله نعست وهو ما يتحرك هو نسيان معهش من اول مجلس اهلين من كامل يتحرك انت يوفى المجلس. ايه نعم يرجع من عائلة الاهبل، لانه يعني اصحاب الاسانيد في اليمن هم عائلة الاهبل، هذوما يعني يدور عليهم الاسناد في اليمن الاسرة هذه الكبيرة في المتان. الأهبل إيه؟ مخالف نفسي. شفت ذي هنا مخر هنا يغلط فينا. إيش بيك اليوم ما مش عاجبني يعني. ها؟ بيرك البنج عمل. مو بنج هو. بيرك الريحة عزت. ما بدك فيه. لا ذاك انا نتحملوا منه ذهن ان شاء الله. شكون هذاك؟ نقول اليوم نجاك ونجاكم نكتب على الاقل عندك على شنو تركز. اي قبل الامام ابو الحسن ما ترجمناش لابو عمرو الداني عثمان بن سعيد تعرفوه؟ اي نعم شيخ الإسلام هذا في القراءة، يعني إذا أطلق شيخ الإسلام في القرآن أبو عمرو الداني، يطلق عليه شيخ الإسلام ويطلق عليه الحافظ. يعني بكل صراحة يعني هو يعني إمام الشأن بعده هو قرون بجاء فهمت بجاء محمد الجزمي محمد بن الجزمي يعني قعد مدة طويلة باش خرج واحد كيف في مستواه، طبعا يعني قبلها مش شاطبي ولكن بواسطة الشاطبي يعني بينه وبين أبو عمرو واسطة. فهمت؟ إيه؟ ها؟ في القرآن والحديث والفقه مالكي هو من دانا من زمان يعني دانا أنت اسمها كيكا دانا الداني قر في إشبيلية وقر في قنطبة ودرس في فالنسيا بل كان اسمه بلانسيا، وعلى ما أذكر درس في مدريد اللي هي اسمها مدريد، ثم عاد إلى مسقط ورسوله شفتوه أخبار الإسلام مش كان فهم. وكذا الإمام الشاطبي يعني من شاطبة ولكن عاش بمصر ومات غادي، ولكن عليه توا يعني مسألة القراءات والفن زي يعني أكثر ناس يعني احنا نقول تحفظنه كولاية أو كمصر أو كمدينة مصر أو كدولة مصر بقى فيها من الفن الحي. كل بلاصة وانت تمشي أي تركينة تلقى قراء، حتى الإمام تاع المسجد تلقى عنده 4 قراءات قد حاجة هذا في المسجد مش معروف. احنا لهناك يتلمدهم هذوما الكل فهمت يطلع معنا شيء، يتلمدهم الكل كان يطلعوا فعلا 15 قارئ في تونس تسمى حاجة كبيرة. عندكم واحد في القروان مازال كيكمل 10 باهي ما شكروه لي فهمت. ما فماش مستويات في تونس، ما عندناش مستوى عالي في حتى فن من الفنون كعبتين وكعب. تو احنا تونس 14 مليون ولا 13 مليون يطلع معانا 20 قارئ، رغم 20 قارئ مش عندهم العشرة، رغم اللي عندهم العشرة 5 ولا 4 رغم فماش رغم مصيبة، رغم مصيبة غادي في كل حومة عندهم ثنتين، في كل حومة عندهم 10 قراء، عندهم العشر. أبسط حاجة هذا، أبسط شيء نحكي فيه. أول العلوم فهمتي اللي هو يعني حفظ القرآن وباش تقرأ على شيخ ما فهمش. يعني اللي يختم القرآن لهنا قريب فهمتي أنا نقول له عرس 7 أيام و7 ليالي فهمتي هذا كله عجل ونقعدوا نحكيو وفلان نختم وفلان. والله يعني شيء مؤسف بكل صراحة فهمتي. يعني الشيخ محمد عبد الحميد شيخ شيخنا هذايا في القرآن فهمتي 21 ختمة عمل باش كمل 10 حفص برك عمل 7 ختمات على شيخ أنفيسة في الإسكندراني هذه يعني كانت مقرئة يعني الإسكندرية الناس كل جي تقرأ لها عندها 10 الصغرى والكبرى جبل بتاع قراءات المرأة هذه وما تراش وما تراش وعندها أم السعد تلميذتها ما تراش عندها 10 ومحمد عبد الحميد شيخ شيخ ما يراش فهمتني ختم عليها حفص 7 ختمات بعدين عمل سنة 14 ختمة في القراءة السابعة يعني خاطر كل قارئ عنده زوز روايات يعني 14 ختمة مش كمل السابعة وبعدين كمل 3 تفريد خالف ويعقوب أبو جعفر وبعدين قال لهم قارئيني 10 الكبرى يعني من طريق طيبة النشر وبعدين صار قارئ في الإسكندرية صار هو إمام القراء وخرج عشرات أو مئات القراء تعرف الناس ايش تقرا يعني ايش قارين هذوما لهنا ايش قارين لك ما تعرفوش الناس ايش قرات بالحق فهمت ايش اللي قارين هذوما لهنا يخرج يعمل في دروس ويحل في فمه فهمت وناس خارجه في الاعلام وتتكلم وشباب وفهمت وكباب صحمر ايش قارين هذوما ايش قارين مش مي فين انا ايش اللي قاري هاي ابسط حاجه نحكيها ما فهمش ما فهمش اللي قارين فهمت عندي واحد من اللي قريت عليه سيدي نحكي لكم يعني مش تعرفوا الناس وين وصلت فهمتين عندي واحد من الناس اللي قريت عليهم فهمتين جميع السنن والمسانيد فهمتين الصغرى الكبرى الوسطى المعاجم فهمتين الأجزاء الأفراد فهمتين كلهم سامحها الكل سمح المصنفة في كل سمح ما خلى شيء ما خلى شيء وين الدور تلقى عنده سماع في أي كتاب تحب عليه سماع لو مش إجازات متاع يقرأ قريف ويفهمه ما خلى شيء مشى لليمن مشى للمغرب مشى لتونس سمعنا الشيخ شاد للنيفر ما خلى حد فهمتني وهو بحذانا بين ظهورات ما تلفتنا لوش ولا عرفناه اصلا ايش عندك فيه شكون فهمتني مشى للهند مشى لباكستان ما خلى حتى بلاصه كشمير العالم الكل دار مش تعرفوا يعني شرف المطلوب فهمتني ناس كي تحب حاجه يعني تبذل فهمتني ويقول لك ايه قريت فهمتني قريته مظلومة كل تحت إعلام قريته عنده ديوان المسموعات إن شاء الله قريب يخرج فهمت قريب يطبع يعني السفر كبير يعني في مسألة سماعات وراح عليه الكل يذكرنا بالقدوم هذا يذكرنا بالقدوم فهمت لا مش من هون نجدي هو مش تجي أنت اليوم قاري 3 كتب بتحب كيتهم في صدرك وتحب تعمل فيها حكاية وشوف شوف ناس أخرى حط روحكم على الناس هذوكم وشوف هل انت يعني تستحق انك تدرس ولا تفتي ولا تشد بلاصه ولا تقعد في محراب وتعلم الناس. اما احنا اليوم قال اسمه فهمتني ما عندنا حد شيء كل واحد يشوف في روحه حكايه. كل واحد يشوف في روحه حكايه. شوفوا الناس الشقرات ما تحشمش كي تسمع الناس كيف هكا. مصنف عبد الرزاق سمع الكل من لول الاخر فهمتي في عدن فهمتي في اليمن. شو الحالة هذه فهمت؟ سورة النبي داود سمعوا 30 مرة فهمتني؟ شو اللي قريناها؟ شو اللي قريناه؟ ما فهمت شو اللي قريناه قدام الناس هذوما فهمت؟ مصلي يا أحمد يمكن 6 ولا 7 مرات قريب. قريب. محدث علامة مش لا القارب هي في الخيال في الوفاة مثلا محدث يحقق بأربع حديث فهمت ويرد على الشيخ ناصر وأربعة وخمسة عودة ده يولي محدث يولي إيمان كبير حاجة ويخرج داخل يعرف له فهمت يقول يترجم لشكون الحواتي ترجم ما فهمتش انا ده ترجم مين يعرف ولا قاري عليه ولا يعرف تاريخه ولا في السيره النيره بتاعه ولا في المسيره الكبيره ولا في المصنفات اللي ورثها ومعنا الشيخ المحدث يخلو معنا المفسر يخلو معنا المشهور يا صدقني ما يلزمهم كان الكلام هذا يلزم ديما تقول الناس يقولوا ما حد شيء هتلقى شنو اخبار المصلحه ودعوه وخلي الناس تخدم ما يسالش مسلسل وعنا الناس هذوما ولاو متجرئين ولا يشوفوا في الواحد محكاه وصدقوا الواحد انه محكاه ولا راضي بك الالقاب اللي الناس قاعده تسميه فاهم ولا دورات تتعلق في جوامع يلقي الشيخ فلان ويلقي الشيخ فلتان ودوره في مكتب العاشر ودوره في درشكون ودوره في عند شكون ولاو عندهم دورات وعندهم فهمتي دروس وعندهم كذا لان للاسف هذاك هو المنصب شيء يعمل يعني. الإنسان ما يعرفش قدره ويغتر كتبت عثمان بن سعيد يعني هو ورش يجي نفس الاسم ونفس البوف لأن ورش قارئ مصر يعني مقرئ مصر فابن اسمه عثمان بن سعيد غير أنه ذاك لقب بورش وابو عامر الداني معروف بالكنية روج رزع أزعر حمريتي يسموه ورش سماه ورش خاطره أزعر يقولوا أسود والله ما فهمنا شيء ساعات ما تراجم من أزعر وروج الأسود والله العظيم الذهب حتى مزوز بترجمته طب شو جيب الجيب يا جماعة المهم فهمت عثمان بن سعيد دخل لتونس قعد 7 سنين هذاك علاش تونس تقرا ورش خاطر الامام هذا يدخل لنا لهنا معلم يعني فهمتني روايته لاهل المغرب هذاك علاش المغرب يعني متعلقين به خاصه الجنوب فهمتني نزلوا يقراوا به كاكا ولا يا سيدي الزعيمي قاعد توا في المغرب برشا ما فيش يقراوا شو بقيت ما فيش يقراوا يعرفوا كان النقل كانوا الايمان الصغر ما فيش يعني تو اللي يحب يكذب في انتهي يوم كل يقول نقرا ورش فهمني مشكلة دي أي عارف احنا في تونس عنا كعبات بين يقرا ورش عربنا في عبات بين لا لا هذيك كفاءة كبيرة تكون صراحة في القرآن أما نحكي أنا على قال هو موريتاني ما مش أقرأ القرآن صراحة هذا أنا أقول من غير حتى ما غير حتى يعني استعلام، ما يعرفوش يقرا القرآن. قول لي فقه وأصول ومنظومات وقصائد نعطيك ودني، ما يعرفوش يقرا القرآن. ماهوش قارين قرآن أكثر. يعني ماهوش قارين تجويد، فهمت؟ يعرفوا أصول رواية ورثة ماهوش قارين تجويد. يعني في أداة، فهمت؟ إتقان ما فماش. تلقاه يقرا فهمت؟ يرش والله فهمت؟ كيما تو احنا ما هو احنا نقولوا قالونا، ما يعرفش آخر تجي تقول له اقرا يهزوا يوم تقول له علاش لهنا؟ يعني فهمتني؟ مد علاش لهنا حذف ما نعرفش علاش يقف على هيك علاش يبدا بها هيك يقول لك كل يوم نقرا ما نعرفش اما عندنا في تونس مادة الاقراء كنا مبرزين فيها يعني كنا عندنا شأن في المادة دي بعدين ضعفت المادة دي بتاع 150 سنة تالي ضعفت بس وانقطع السند يعني من جهة يعني الإجازة ومن جهة يعني الختمات التامة والعرض التام صارت تيجي أقرأ من البقرة يز هيقرا من صاد يز هيقرا من الانفال يز شنو هذا؟ هذه شهاده تو اوكي يقرا في الوسط فهمت يطلع يز وينفض فهمت ولا الكلمه يقرا فيها بالغلط شنو يعمل؟ مشكل يز الله هو ما يعمل هكا مش لازم تعرف هكا يمشي يقرا عند اللي يقرا كيف واللي يعطي الشهاده كيف شهاده الزور ما يجيش هذا ما يجيش نعم عثمان بن سعيد الولادة بتاعه 371 صنف أكثر من 120 كتاب وطبعا يعني أغلبها في مادة الإقراء يعني لامات ورش صنع فيها كتابه خلاف أصول ورش فهمت بحث اللامات فقط فهمت لا لا هذا حاجة أخرى يعني علاش قلت لكم سموه شيخ الإسلام لأنه يعني إمام كبير في مادة القراءة حاجة أخرى، وكانت له رحلة يعني قرأ على يعني أهل بلده، ثم دخل مصر وقرأ على الكثير من، ودخل المهدية وقرأ في المهدية، وبقي تقريبا في القروان شهر ونصف فرسان، وبعدين قعد بمصر مدة باهية ثم رجع. نعم، وصنف في الإقراء، يعني أكثر مجاله هو الإقراء، غير أنه يعني إمام حافظ في الحديث، يعني يعد من حفاظ الحديث، ومشهور بكتاب الفتن اللي قاعد يدور على الشباب. الفتن، أي نعم، الكل طبعا صار الكتاب غير أحسن كتاب. أي نعم، الزمان وفاة ويوم القيامة، فمثل عيسى بن مريم قريب يخرج عليه الصلاة والسلام، يجوزهم مأجوجهم في الثنية، وفات الدنيا عندهم، وبطلوا خدمهم ومشاوا عملوا طرف زيتونات وزرعوا طرف بصل، وقال لك هاو اكتفاء ذاتي. اشتوف الدنيا، شوف الحلقات نتاع الناس اللي تخمموا في التاريخ هذا. والاخر فهمتني مش يشري في الزيت ما حكيتها لكم. قالوا لا سياق سرخص فهمتني في مش العولة بتاع الزيت من الغرب. فات الدنيا عندهم وفات الدنيا. حبست فهمتني. يعني طرف حروب جات فهمتني، طرف مشاكل يلزم الدنيا تحدث عندهم هما فهمتني. ما يعرفوش الحياة تستمر. بحروباتها بألمها بحزنها بالفرح الحياة ديما ماشية. ناس تعيش، ناس تموت، ناس تحارب، ناس تتاجر، ناس تعلم، هكاك الحياة، مش تشتغل. فهمتني؟ حتى يأذن الله عز وجل، ما أدراك الدنيا مش تشتغل. ما قلنا 7000 مرة كي تقرأوا التاريخ لسه ما صار شيء. اليوم اللي تحسبهم اللي ماتوا في العراق، واللي ماتوا في لبنان، واللي ماتوا في فلسطين، واللي ماتوا في الشام، الكلهم فهمت هذوما ماتوا في الشهر، فهمت في حروب التتر، فهمتني؟ وفي حروب الصليبية فهمت 590 عام وإحنا كلنا نفلك مع الأوروبيين، هم يفكوا الشمال فهمت الشام، إحنا نفكوا له من جنوب، هم يفكوا الجنوب إحنا نقدر ناخذ الشام، وهي ذاك ما تفضلتش بحكاية فهمت. لين جاء صلاح الدين الأيوبي فضها قاعدة مدة بعدين راجع بخير عاد، ما وفاتش. أخذنا القدس واستلمنا المفاتيح، وبعدين هبطنا على الدولة الفاطمية مشات على روحها، وفي الآخر عادوا رجعوا الصليبيين. ما توفيش هذه، ما توفيش. وربما تلك يعني الوقائع أقرب مما يكون لتلك الأخبار اللي جت في الفتن، يعني في حروبنا مع الروم والملاحم الكبرى، ربما اللي عاشوا في الوقت ذاك كانوا يشوفوها هذيك هي الملاحم الكبرى. تعاركوا في حلب، تعاركوا في طرابلس، تعاركوا في عكا، فهمتني، تحاربوا في بيروت، تحاربوا في البلايص الكل، فهمتني. وربما الشاهد اللي عاش في الوقت ذاك يقول لك هذا هو الزمان، وفات الدنيا هذه الحروب الصليبيه، وتو عيسى بن مريم نازل، والمسيح تو، وكل شيء تو على احداث صارت، يلزمنا نوفيوا هالدنيا عندهم هون، ويلزمهم يبطلوا الناس اللي خدموا، ويزيد يروجوا للعباد رب، ويزيد يوصلوا المفاهيم هذه للناس. فما ناس هبلت رب، فما ناس هبلت ما عادش عارفه ايش تعمل في حياتها. نعرف مهندس، تتصوروش المهندس يخلص في 7 ملايين هبل، ماشي يشري في الزيت، وماشي الجيون يشري في طرف مقرون، ماشي في الشرب، الدنيا بشوفة عنده يودي من عقل تشني هادف. واحد بطال فهمتني، حنا 4 كتب قرام جاء ظن لهم في وذانهم فهمتني، كتاب الفتن والملاحم الكبرى وفات الدنيا فهمتني. تصور إنسان مثقف بالأسم، سألحوني بالله انتم قارين هم ما فيكم من المهندس، فما واحد يخمم ممكن يوصل يقتنع بالشيء هاي، عيش حياتك تجيت وتجي فهمتني، في تجيت هاي ابنها ما كسر ابنها، أما عيش الواقع اللي تعيش فيه تو. نعم، وفاته 444 من الهجرة بدالية. هذا شنو؟ لا لا زين وقت شنقي قداش ما زال عندنا ساعه هاي بين نكملوا دي ان شاء الله ما زال شنو هو ده يعمل لك يوم واحد صاحبي يحكي لي كنت تعلمت تصلي أنا جوعتني كذا شيء. أوه لكن هو ساكن الجامعة مع السلامة الحمد لله، هيك زدت كملت الجاية خلاص شو اي نعم. فعاد امه ولات تسلي تعلمت شوية سلاوات، لان كنت مش بيك تغزر لعبيد نشيل الضوء وتعلم يخرج راسك. فقال ليش بيك امي هاد كل فترة حتى هو يسليه وهو خليكم مصباح الكل من على بعضي. فالدروح في راسه ضمه مخر ضمه مساكن عصار فهمتني غالطين فهمتني مساكن الكرجال الكبار عم يحكي هو والله غالي هو صاحب طرفه قال بابا وين يسمع لذاني يصلي في التلفزة يسمع لذاني يقوم يصلي يبدل فهمتي مصر يلقى لذاني يصلي يرجع الخليج يلقى لذاني يصلي استهبل البوط ثم ناس والله تقول صراحة أنا وادت يصلي برشا يصلي برشا شجوع برشا ممتاز برشا أنت أحسن حاجة عجبتني فيك أنك أحضر الدروس ما قصيتش، أنا كنت نصورك مكش مش تطول شوية ما شاء الله جدا صحيح ربي يوفقك إن شاء الله حاجة باهية والله بكل صراحة شايفة وطبعا ناس كنت تأمر فيهم بعدين تلقاهم هما يبقوا مدة وبعدين ما اشتروا تذكروا القصة من بين كيفاش كان؟ 40 سنة هو في بينهم مش يولوا مشايخ في شهر في بين استاج لهنا تكوين مهني يعني ترسك له شوية توقفه تعمل له ديكور كيفاش يقف كيفاش يدور كيفاش يحط دي كيفاش يلقي خطبة يولي شيخ وما تقدرش ناس في بينهم هكاك شهر شهرين تولي قارئ وتولي محدث تولي فقيه تولي تفتي تولي يعني أجواء كثيرة ما يعرفوش بعدين حسوها فهمت حكاية طويلة وكتيبة وخفض وزورة وقال خويا خليني نمشي نخدم على روحي أنا فرحان لو كيف شيء عرفت طريقه بكل صراحة خير يخدم ويثمر وينتج ويعاون أهل الخير ويعاون أنا يعني ذوي الحاجة ويبر والديه أنا بالنسبة لي أنا فرحان بالعلم بالخير قال أحسن ما عملت فهمت لأنه مش بيت جيت أطلب العلم وعالى على والديك وما عندكش نفقة ما تتكسرش وعندك مشاكل في الدار كيف مش بستعمل ما ظروفك ما تسمع نعم هاي كمل لا يكمل هذا وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغة الاتصال وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين قاله ابن عبد البر وممن نص على ذلك مالك بن أنس نعم هذا هو الصحيح نعم كلاهما سواء عن وأن وقال في الاثنين إذا سلم من الدلسة فهو في حكم المتصل نعم والصيغ الأخرى اللي تعديت معنا وحكى وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلاهما أو كلهم محمول على السماع والاتصال نعم وبحث الشيخ أبو عمرو هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا هذه الخطعة معنا في الشيخ ما يحتاج إلى قدح ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ ومنهم من قبل المسلم مطلقا اذا كان عدلا ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح. ولكن مساله زياده الثقات. ايوه يجون كل الابواب يعني مستقله. نعم. وعزاه الى الفقهاء والاصوليين وحكى عن البخاري انه قال الزياده من الثقه مقبوله. نعم. نقف هنا ان شاء الله. اي نعم. ما نشكون. عفوا ابن الصبيح حسنات مفهوم اي أي ابن صالح أعطيني فيه إذا أخلم لا هاي المرضية لا شيء شخص الدخ قد ايش اليوم؟ ها؟